كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أسألك من فضلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه قصة أصحاب الجنة، أعني أصحاب بستان في الدنيا يسميه ربنا عز وجل جنة، وهذا متكرر متكرر في القرآن الكريم في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، الآيات. وجاء هذا أيضا في قصة أهل سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازي إلا الكفور. وكذلك ذكرت كلمة الجنة في سورة البقرة في قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الحاج عثمان ربنا يكرمك، ورد السلام على بقية الإخوة، وأبدأ في درسي. مع التفاسير الموجزة قبل التفاسير المفصلة، مبدؤة بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، قال رحمه الله تعالى، وهنا المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز اسمه مقارب للتفسير اللي احنا اسم التفسير اللي بتكلم فيه الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، وده ابن عطية وده ابن عبد العزيز، بس ابن عطية بالمناسبة ممن يتأول الصفات، خلوا بالكم، ابن عطية ممن يتأول الصفات. كنت لسه الأسبوع الماضي بناقش رسالة تأويل ابن عطية للصفات في القرآن الكريم، يعني عامل مثل إيه؟ مثل صفوة التفاسير الصابوني، برضو كان بيتأول الصفات، وطبعا تفاسير فيه أخرى. يعني إن شاء الله إن شاء الله يكون خير. بعد كندا إن شاء الله يبقى فيها كويت، فيها سعودية، فيها اللي يتيسر إن شاء الله. طيب، في المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز قال تعالى: إنا بلوناهم، والضمير يرجع إلى قريش، بلوناهم يريد قريشا، أي امتحناهم كما بلونا أصحاب الجنة فيما ذكر قوم إخوة كانوا لأبيهم إخوة كان لأبيهم جنة وحرث مغل، يعني يعطي الغلة، فكان يمسك منه قوته ويتصدق على المساكين بباقيه، وقيل بل كان يحمل المساكين معه الحمد لله. وقيل يهديكم الله ويصلح بالكم، وقيل بل كان يحمل المساكين معه في وقت حصاده وجذه، يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم، فيعطيهم منه، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم جميعا يا رب، بارك الله فيكم حبايبنا. فكان يحمل المساكين معه في وقت حصاده وجذه فيجذيهم منه، فمات الشيخ الأب يعني، فقال ولده: نحن جماعة، وفعل أبينا كان خطأ، فلنذهب إلى جنتنا ولا يدخلها علينا مسكين ولا نعطي منها شيئا. قال: فبيتوا أمرهم وعزمهم على هذا، فبعث الله عليها بالليل طائفا من نار أو غير ذلك، فاحترقت، فقيل أصبحت سوداء، وقيل بيضاء كالزرع اليابس المحصود. فلما أصبحوا إلى جنتهم لم يروها، فحسبوا أنهم قد أخطأوا الطريق، يهديكم الله ويصلح بالكم. هو رد للتشميت فرض، عشان كده لازم أرد، ورد السلام بالإشارة بكتفي بيه عشان مقطعش الدرس، مندوحة يعني. فلما أصبحوا إلى جنتهم لم يروها، فحسبوا أنهم قد أخطأوا الطريق، ثم تبينوها فعلموا أن الله تعالى أصابهم فيها، فتابوا حينئذ وأنابوا، وكانوا مؤمنين من أهل الكتاب، فشبه الله تعالى قريشا بهم في أنهم امتحنهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهداه كما امتحن أولئك بفعل أبيهم وبأوامر شرعهم، فكما حل بأولئك العقاب في جنتهم كذلك يحل بهؤلاء في جميع دنياهم وفي حياتهم، ثم التوبة معروضة لمن بقي منهم كما تاب أولئك. وقال كثير من المفسرين السنون السبع التي أصابت قريشا هي بمثابة ما أصاب أولئك في جنتهم. وقوله تعالى ليصرمنها أي لا ليقطعنها أو ليجذنها. وصرام النخل جذ الثمر، وكذلك في كل شجرة. مصبحين معناه إذا دخلوا في الصباح. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي ولا يتوقفون في ذلك، أو ولا يثنون عن رأي منع المساكين. وقال مجاهد معناه لا يقولون إن شاء الله، بل عزموا على ذلك عزم من يملك أمره. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، والطائف الأمر الذي يأتي بالليل، ذكر هذا التخصيص الفراء، ويرده قوله تعالى إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني على أنه لا يختص بالليل فقط. فأصبحت كالصريم. قال الفراء ومنذر وجماعة أراد به الليل من حيث اسودت جنتهم. وقال آخرون أراد به الصبح من حيث ابيضت كالحصيد، قاله سفيان الثوري. والصريم يقال لليل والنهار من حيث كل واحد منهما ينصرم من صاحبه، يبقى الصريم من الانصرام ينصرم. وقال ابن عباس الصريم الرماد الأسود بلغة جزيمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا وغيره الصريم رملة باليمن معروفة لا تنبت، فشبه جنتهم بها. وفي عندنا الصرمة برضو والصارمة. كان ولد يقول للنظرة بتاعت المدرسة أوامرك صارمة أوي يا فندم، تقول له يا ولد صارمة يا ولد، يقول لها صارمة أوي يا فندم. فتنادوا مصبحين، يعني دعا بعضهم بعضا إلى المضي لميعادهم الذي اتفقوا عليه ليلا. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. إن كنتم صارمين قرأ بعض السبعة أن اغدوا، أو أن اغدوا بضم النون وبعضهم بكسرها، أن اغدوا أن اغدوا. وقد تقدم هذا مرارا. وقولهم إن كنتم صارمين يحتمل أن يكون من صرام النخل، ويحتمل أن يريد إن كنتم من أهل عزم وإقدام على آرائكم، وذلك من قولك سيف صارم. فانطلقوا وهم يتخافتون، معناه يتكلمون كلاما خفيا. ومنه قوله تعالى ولا تخافت بها، وكان هذا التخافت خوفا من أن يشعر بهم المساكين، وكان لفظهم الذي يتخافتون به ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وقرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة لا يدخلها بسقوط قرأ لا يدخلنها بدلا من ألا يدخلنها قرأ بسقوط أن. وغدوا على حرد قادرين، على حرد يحتمل أن يريد على منع من قولهم حاردت الإبل أو حاردت الإبل إذا قلت ألبانها فمنعتها، وحاردت ألسنة إذا كانت شهباء لا غلة فيها، حاردت السنة إذا كانت شهباء لا غلة لها. ومنه قول الشاعر وحاردت النكد الجلاد فلم يكن لعقبة قدر المستعيرين معقبي. ويحتمل أن يريد بالحرد القصد، وبذلك فسر بعض اللغويين وأنشد عليه أقبل سيل جاء من أمر الله يحرد حرد الحبة المغلة، أي يقصد قصدها. ويحتمل أنه يريد بالحرد الغضب، يقال حرد الرجل حردا إذا غضب. ومنه قول الأشهب بن رميلة أسود شرى لاقت أسودا، أسود شرى لاقت أسودا خفية تساقوا على حرد دماء الأساود. وقوله تعالى قادرين يحتمل أن يكون من القدرة، أي هم قادرون في زعمهم، ويحتمل أن يكون من التقدير كأنهم قد قدروا على المساكين أي ضيقوا عليهم. ومنه قوله تعالى من قدر عليه رزقه، ومن قدر عليه رزقه في الطلاق تكررت في الفجر مثلا قصة سيدنا يونس ظن أن لن نقدر عليه بمعنى نضيق عليه. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها أي جنتهم أو بستانهم محترقة قالوا إنا لضالون، حسبوا أنهم قد ضلوا الطريق وأنها ليست تلك. فلما تحققوها علموا أنها أصيبت، هي هتوه تروحوا فين؟ ده الحمار ما بتوهش، تطلعوا من البيت يوديك الغيط. أيام ما كنت طالب في إعدادية وثانوية الأزهر وعايش في سوهاج المدينة، وانزل خميس وجمعة البلد، وانزل في الأجازات نص السنة وآخر السنة والكلام ده، فأمي تقول لي خد الغدا ودي لأبوك الله يرحمه، ودي لأبيك الغدا في الغيط. أما الدنيا كلها خضرة مش عارف غيطنا من وسط الغيطان. لا لا لا روح إن شاء الله الحمارة هتوديك، وتودين الحمارة لغاية لما توقف بيه عند رأس أبوي الله يرحمه. كانت تبقى الحقول كده كلها خضرة ما شاء الله. إن كانت وقت الحصاد تبقى كلها صفرة، وعندنا كندا دلوقتي كلها بيضة. على رأي الراجل البورسعيدي راح أمريكا، وأبوه اتصل عليه وقال له هاي أخبار أمريكا، قال له بيضة، كل حاجة بيضة. فدي كلها خضرة بس اتحولت سودة. قال إيه؟ إنا لضالون، إنا لضالون. أنا كنت في أمريكا وبعدين بحكي حكاية، كنت بفسر آيات سورة القلم دي بالظبط كده. قال تاه عن بهيتوه عن الحديقة بتاعتهم، والحمار نفسه ما بتوهش. فلما حكيت في قصة الحمار دي، وإن أمي تقول لي ودي الغدا لأبوك في الغيط، والحمار يوديني الغيط هناك، فواحد برضه بلدياتنا لسه قاعد في أمريكا، ما إمام ده على طول هناك ما شاء الله، اللهم بارك. فبيقول لي أقول لك أنا أحمل اللي أنت بتقوله يا شيخ عمر؟ قلت له قول يا شيخ فرغلي. فقال لي واحد بلدياتنا، وهو بلدياتنا من سوهاج بس القرية مختلفة يعني، كان يجي يوم السوق يحش راموس البرسيم، وبعد ما يصلي الفجر يروح كده والدنيا ندى وحلوة، ويحط راموس البرسيم ويقعد عليه ويروح ناحية السوق. السوق ده مثلا بتاعهم يوم السبت مثلا اللي أنا فاكره، فيقعد هو الحمار يوديه لغاية السوق وهو ينام، لأنه يعني صلى الفجر الوقت ده بيغلبنا النوم كده، فينام لغاية لما تلفحه الشمس يصحى، يكون السوق بدأت الرجل تدب فيه والناس تيجي ويشتروا منه البرسيم، واللي يبيعه هو ده المصاريف بتاعته بقية الأسبوع. زي ما تقول في أسبوع المصاريف خسعت معاه ولا إيه. فجي بدل ما يروح يوم السبت راح الجمعة، هو مش فاكر يعني، فاكر النهاردة السوق، أول فلوس كانت بتقعد 7 أيام، المرة دي قعدت 6. فركب وحش البرسيم ونام على الحمار ووداه السوق، وقعد نايم نايم لغاية لما الشمس عليت وحرارة الشمس لفحته، يقوم ايه يصحى كده. كان كل مرة متعود يصحى يلاقي السوق اتملى، الرجلين في السوق وفي رغي ودغي وحاجات كده بتاعت الأسواق. المرة دي بص حواليه مفيش، ألا طب الوقت بدري، لا نفس الوقت اللي بتطلع في الشمس وتطلع ترتفع وبصحى فيه، ايه الموضوع؟ قعد يفكر يفكر يفكر، قال الله ده النهاردة الجمعة مش السبت، ده انا جيت قبل السوق بيوم. وروح قال ايه هو وراكب على الحمار يخبط الحمار عند رقبته برجليه، مش تقول لي النهارده الجمعه، مش تقول لي النهارده مش السوق. انت كمان مش كفايه بوصلك، انت عاوزه كمان يقول لك، عاوزه كمان يقول لك انه النهارده مش السوق، ده حاجه غلب، يكونش هو من ضمن الحمير اللي بتتكلم اللي ربنا خلقها لشعبه المختار. قالوا له بقيت الخليقة غيرهم حمير، قالوا بس بيتكلموا وماشيين على رجلين وكذا. قال ما هو ده إكرام الله، إكرام الله لشعبه المختار، إنه خلق لهم بهايم بتتكلم وبتفهم وتسمع وتبصر وتمشي على رجلين، ده كرامة الله لشعبه المختار. حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، رأوها محترقة حسبوا أنهم قد ضلوا الطريق وأنها ليست تلك، فلما تحققوا علموا أنها هي وأنها أصيبت، فراحوا يصرحون بالحقيقة، بل نحن محرومون، لا نحن لم نته ولم نضل، معقولة بعد العمر ده كله هنتوه عن الحديقة بتاعتنا؟ هو في كم حديقة في البلد يعني؟ بعدين ده احنا لو تهنا لا الحمير ولا الخيل بتاعتنا تتوه، ودي حاجه معروفه، حتى ضربوا بها المثل كثره التكرار يعلم الحمار، وفي روايه علم الشطار. فقالوا بل نحن محرومون، اي قد حرمنا غلتها وبركتها بنيتنا الفاسده في أننا أردنا أن نحرم المساكين، أن نحرمهم مما كان أبونا يعطيهم. قال أوسطهم، أي قال لهم أعدلهم قولا وخلقا وعقلا، وهو الأوسط، والوسطية هنا من الخيرية والعدل، ومنه قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قيل هي عبارة عن طاعة الله وتعظيمه والعمل بطاعته، فيها إيه لما تعودوا تعطوا الزكاة والصدقات مثل ما كان أبوكم يعطي. لولا تسبحون، حض على طاعة الله وتعظيمه وعمل بالطاعة. وقال مجاهد وأبو صالح هي كانت لفظة الاستثناء عندهم. قال القاضي أبو محمد وهذا يرد عليه قولهم سبحان ربنا، قال لهم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، اللهم لا تحرمنا من فضلك بسوء ما عندنا، آمين يا رب. اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فبادر القوم عند ذلك وتابوا وسبحوا واعترفوا بظلمهم في اعتقادهم منع الفقراء، في اعتقادهم منع الفقراء. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، معناه يجعل كل واحد اللوم في حيز صاحبه ويبرئ نفسه. يتلاومون، مش انت صاحب الفكرة المنيلة بنيلة دي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت صاحب الفكرة؟ يا سلام، هو أنا كنت لوحدي صاحب الفكرة؟ خلينا أنا يا أخويا لوحدي. طب مش أنا قلت لكم؟ قلت أيوه هادي أنت كده. وإيه اللي يخليهم المساكين دول يعني ياخدوا من جنتنا وياكلوا من ثمارنا، هو يعني كان وارثين معانا ولا إيه يعني؟ ده أبونا ده كان طيب أوي، ده كان مغفل. كلكم مش أنت قلت يا لا؟ وأنت قلت؟ لا أنا ما قلتش، أنت اللي قلت. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ما ليه؟ قالوا بعدين خلاص بقى، اللي قال قال واللي عاد عاد، هو في ايه؟ افرض انا قلت كنت صاحب الفكرة وانت وافقت وكلنا بينا مشتركين. هو السامري لما صنع العجل لليهود مش هو اللي صنعه؟ بس ربنا لم يقل فقال، قال فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسى. خلاص اتفقتم على الفكرة. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، أجمعوا على أنهم طغوا، أي تعدوا ما يلزم من مواساة المساكين. فيها ايه لما نواسي المساكين؟ فيها ايه لما نطعم الجائعين؟ فيها ايه لما حد يعمل ذكر ذكر بس، ملهوش دعوه لا باسلام ولا بكفر، يعمل ذكر ويفتح المعبر ويطعم الناس اللي بدات تاكل غذاء البهائم ودور الحيوانات، فيها ايه لما يطلع ذكر ويفتح المعبر؟ يا جدعان، هو حد قال لكم وقفوا الحرب؟ ولا تقدروا تقولوا انتوا كده؟ قلتوا في المؤتمر كنتوا بتضحكوا على الشعوب. لا الحرب وقفت ولا المعونات والإغاثة دخلت. طب يا جدعان، بدل ما دلوقتي بياكلوا قطط وحمير، وفي اللي بياكل لحوم الشهداء، وفي شوية إنسانية. إنسانية يا عالم، يا بتوع الغرب، لو سيارة دهست قطة الصحف بتقعد تكتب أسبوع، لو واحد عربجي ضرب الحمار بتوع جمعيات الرفق بالحيوان بيتدخلوا. فين الرحمة؟ تضرب الحمار ليه؟ ده الحمار محمله أكتر من طاقته، والحمار طالع مطلع، وانت قاعد بتديله علقة ما ياخدهاش حمار في مطلع. فينكم يا بتوع جمعيات الحيوان، جمعيات الرفق بالحيوان؟ هو يعني الناس دي عشان مسلمين لا محصلين جمعيات الرفق بالإنسان ولا جمعيات الرفق بالحيوان؟ أسأل الله عز وجل أن يرينا فيكم عجائب قدرته. اللهم أرنا في الظالمين ومن والاهم عجائب قدرتك. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. طغوا ليه؟ حرموا المساكين. طب لما دول حرموا المساكين كان عندهم اكل، بس كل حكايه بيزودوا من الزكاه والصدقه اللي كان الراجل بيديها لهم يوم ما يجني الثمر من الحديقه بتاعته، يوم ربنا يوسع عليهم. انما ده ما فيش. 4 شهور يا عالم، 4 شهور. هي معقول الإنسانية وصلت لهذا الدرك ولهذا المنحدر؟ يعني يا الله. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. يعني انصرفوا إلى رجاء الله تعالى وانتظار الفرج من لدنه في أن يبدلهم بسبب توبتهم خيرا من تلك الجنة التي هلكت وحرقت. وقرئ يبدلنا، عسى ربنا أن يبدلنا ويبدلنا، عسى ربنا أن يبدلنا بسكون الباء وتخفيف الدال، جمهور القراء والحسن وابن محيصن والأعمش، وقرأ نافع وأبو عمرو بالتثقيل وفتح الباء يبدلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، واصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. كذلك العذاب، ابتداء مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، القصة خلصت وربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام اللي حصل ده لاصحاب الجنة كذلك العذاب، كذلك العذاب في الدنيا. ابتداء مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر قريش، والإشارة بذلك إلى العذاب الذي نزل بالجنة، أي ذلك العذاب هو العذاب الذي ينزل بقريش بغتة، ثم عذاب الآخرة بعد ذلك أشد عليهم من عذاب الدنيا. وقال كثير من المفسرين العذاب النازل بقريش المماثل لأمر الجنة هو الجدب الذي أصابهم 7 سنين حتى رأوا الدخان وأكلوا الجلود. يوم دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: اللهم سني كسني يوسف، يعني 7 العجاف. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وختم السياق بقوله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. فروي أنه لما نزلت هذه قالت قريش: إن كانت ثم جنات نعيم قلنا فيها، إن كانت ثم جنات نعيم فلنا فيها أكبر الحظ، فنزلت: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وهذا على جهة التوقيف والتوبيخ. وبعد كده عدد من الأسئلة: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، إلى آخر السورة. نعود مرة أخرى بعد ما أخذنا التفسير الموجز هذا من المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية من خلال تفسيرنا الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. نأتي إلى تفسير آخر مثلا العز بن عبد السلام سلطان العلماء، ده الرجل الذي كان يصدع بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في يوم من الأيام باع المماليك على أنهم الأصل فيهم عبيد مماليك، عملوا فيها دولة وبقت دولة المماليك. قالوا لا، مماليك منين انت او حكام وولاة امر ازاي انتوا ترجعوا عبيد؟ قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في الآيات: بلوناهم اهل مكة بالجوع 2 مرات كما بلونا أصحاب الجنة حتى عادت رمادا، أو بلونا قريشا يوم بدر. قال أبو جهل: خذوهم أخذا واربطوهم في الحبال ولا تقتلوا منهم أحدا، فضرب بهم عند القدرة عليهم مثلا بأصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها، أي الجنة، وكانت حديقة باليمن بينها وبين صنعاء 12 ميلا لقوم من الحبشة أو لشيخ من بني إسرائيل يمسك منها كفايته وكفاية أهله ويتصدق بالباقي، فلامه بنوه فلم يطعهم، فلما ورثوها عنه قالوا: نحن أحق بها من الفقراء لكثرة عيالنا، فأقسموا أي حلفوا ليصرمنها ليقطعنها، لا بمعنى ليقطعن ثمرها صباحا، ليصرمنها مصبحين ليقطعن ثمرها صباحا ولا يستثنون، ولا يستثنون يعني لا يستثنون حق المساكين، أو قول سبحان الله أو إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون الطائف أمر من ربك أو عذاب أو عنق من نار جهنم خرج من وادي جنتهم وهم نائمون ليلا. النتيجة فأصبحت كالصريم. يعني كالرماد الأسود. معلش عينيا مغبشة شوية. الحمد لله. قاعد أشوف نظارة قراءة تكون مكبرة حبتين. كالصريم كالرماد الأسود أو الليل المظلم أو كالمصروم الذي لم يبق فيه ثمر. كالمصروم الذي لم يبق فيه ثمر. فتنادوا مصبحين. تنادوا صاح بعضهم بعضا أو صاح بعضهم ببعض عند الصباح وكان حرثهم كرما. كان حرثهم كرما، تعرفون الكرم؟ العنب. العنب يسمى الكرم. والكرم عشان يبقى عنب ويتاكل عنب ويبقى فاكهة، مش عشان يتصنع ويبقى خمر. وناخد الدرجة الأولى على مستوى العالم. آه يا عالم، لا إله إلا الله. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. يتكلمون أو يسرون كلامهم حتى لا يعلم بهم أحد، أو يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يرونهم أو يتشاورون بينهم. يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. الآيات الواضحة بمر عليها الشيخ دون أن يفسرها. وغدوا على حرد قادرين. قال حرد غيظ أو جد أو منع أو قصد أو حرص أو قدرة. يعني أتى بالمعاني اللغوية اللي في كلمة حرد بأنها غيظ أو جد أو منع أو قصد أو فقر أو حرص أو قدرة أو غضب. أو القرية تسمى حردا. قادرين على المساكين أو على جنتهم عند أنفسهم أو موافاتهم إلى الجنة في الوقت الذي قدروه. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. طبعا فيها مد لازم، هذه ست حركات. أخت ولا الضالين في الفاتحة، وقد تكررت في عدد من السور. لضالون لما رأوا ما أصابها قالوا قد ضللنا الطريق أو أخطأنا مكان جنتنا. يا الله. ثم اعترفوا بالحقيقة، بل نحن محرومون محرومون خير جنتنا بسوء قصدنا وفساد نيتنا. قال أوسطهم أعدلهم أو خيرهم أو أعقلهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. تستثنون لما قلتم لنصرمنها مصبحين، سماه تسبيحا لاشتماله على ذكر الله تعالى. أو تذكروا نعمة الله عليكم فتؤدوا حقه من أموالكم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، واضحة فيها التسبيح والاعتراف. زاد عليها سيدنا يونس التوحيد لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لدعوة أخي يونس، توحيد وتسبيح وإقرار، إقرار بالذنب واعتراف. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وهؤلاء قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، كما ذكرت لكم سياسة الشيخ العز بن عبد السلام في تفسيره الموجز هذا، أن الآية إذا كانت واضحة فإنه يمر عليها مرور الكرام. ننتقل فيما تبقى من وقت، أي باقي لنا وقت قليل، نأخذ مثلا محاسن التأويل للقاسمي، محاسن التأويل للقاسمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال في الآيات: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي بلونا مشركي مكة، فاختبرنا بهذا التنزيل الحكيم، اختبرناهم بهذا التنزيل الحكيم، هل يشكرون نعمته فيحيوا حياة طيبة أو يصرون على تكذيبه، فلا تكون عاقبتهم إلا كعاقبة أهل الجنة في امتحانهم الآتي ثم دمارهم. وقيل معناه: أصبناهم ببلية وهي القحط والجوع بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بلونا أصحاب الجنة وهم قوم من أهل الكتاب على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أو ناس من الحبشة في قول عكرمة، أي كتابيون فيتفق مع ما قبله. وليس من ضرورة الاعتبار بالمثل والعظة به تعيين أهله لولا محبة المأثور، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي ليقطعن ثمرها مبكرين، بحيث لا يعلم مسكين بذلك. ولا يستثنون. قال المهايم، أي ولا يخرجون شيئا من حق المساكين واقتصر عليهم. وحكاه الرازي والقاضي قولا ثانيا، والأول أن معناه ولا يقولون إن شاء الله، واقتصر عليه ابن جرير، والأول أظهر، والاستثناء بمعنى الإخراج الحسي، والجملة معطوفة على ليصرمنها ومقسم عليها. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أي فطرق جنة هؤلاء القوم طارق من أمر الله لتدميرها. قال ابن جرير: ولا يكون الطائف في كلام العرب إلا ليلا ولا يكون نهارا، وقد يقولون أطفت بها نهارا، وذكر الفراء أن أبا الجراح أنشده: أطفت بها نهارا غير ليل، وألها ربها طلب الرخال، والرخال أولاد الضأن والإناث. فقوله وهم نائمون أي مستغرقون في سباتهم غافلون عما يمكر بهم، وهو تأكيد على الأول وتأسيس على الثاني. فأصبحت كالصريم أي كالبستان الذي صرم ثمره بحيث لم يبق فيه شيء، أو كالليل الأسود لاحتراقها. وأنشد في ذلك ابن جرير لأبي عمرو بن العلاء: ألا بكرت وعاذلتني تلوم تهجدني ومن كشف الصريم. وقال أيضا: تطاول ليلك الجون البهيم فيما ينجاب عن صبح صريم. فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين، أي فنادى بعضهم بعضا مصبحين أي وقت الصبح، ولم يشعروا بما جرى عليهم بالليل: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أن اغدوا أي خرجوا غدوة على حرثكم أي زرعكم إن كنتم صارمين، أي قاصدين قطع ثمارها وقد قطعها البلاء من أصلها. فانطلقوا وهم يتخافتون أي يكتمون ذهابهم ويتسارون فيما بينهم: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي فقير. فالجملة مفسرة أو أن مصدرية أي بأن. قال الزمخشري: والنهي عن الدخول للمسكين نهي لهم عن تمكينه منه، أي لا تمكنوه من الدخول حتى يدخل، كقوله: لا أرينك ها هنا. وغدوا على حرد أي غدوا إلى جنتهم على نشاط وسرعة وجد من أمرهم أو على منع وغضب، قادرين أي في زعمهم على ما أصروا عليه من الصرام والحرمان المساكين. فلما رأوها أي فلما صاروا إليها ورأوها محترقا حرثها، قالوا: إنا لضالون بل نحن محرومون. تهنا؟ لا، ما تهناش، الحقيقة نحن حرمنا. أنكروها وشكوا فيها هل هي جنتهم أم لا، فقال بعضهم أصحابه ظن منه أنهم قد أغفلوا طريق جنتهم، وأن التي رأوها غيرها. إن أيها القوم لضالون طريق جنتنا، فقال من علم أنها جنتهم وأنهم لم يخطئوا الطريق: بل نحن أيها القوم محرومون، حرمنا منفعة جنتنا بذهاب حرثها. قال أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم، خيرهم رأيا: ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث نيتكم وتخشون انتقامه من المجرمين. وكأن أوسطهم وعظهم حين عزموا على عزيمتهم الخبيثة فعصوه فعيرهم. قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أي في ترك استثناء حق المساكين ومنع المعروف عنهم من تلك الجنة. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي متجاوزين حدود الله تعالى في تفريطنا وعزمنا السيء. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أي بتوبتنا وندمنا على خطأ فعلنا وعزمنا على عدم العودة إلى مثله. إنا إلى ربنا راغبون، أي في العفو عما فرط منا والتعريض عما فاتنا. إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب، أي في الدنيا لمن خالف الرسل وكفر بالحق وبغى في الأرض وبغى الفساد في الأرض. ولا عذاب الآخرة أكبر، أي أعظم منه لو كانوا يعلمون، أي لارتدعوا وتابوا وأنابوا. فالجواب مقدر، قال الشهاب، لأنه ليس قيدا لما قبله، إذ لا مدخلية لعلمهم في كون العذاب أكبر. تنبيه، قال في الإكليل، قال ابن الفرسي استدل بهذه القصة عبد الوهاب على أن من فر من الزكاة قبل الحول بتبديل أو خلط فإن ذلك لا يسقطها، ووجه ذلك أنهم قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين، فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم، وفيها كراهة الجذاذ والحصاد بالليل، كما ورد التصريح بالنهي عنه في الحديث لأجل الفقراء. هذا وحكى الزمخشري عن قتادة أنه سئل عن أصحاب الجنة، أهم من أصحاب الجنة أم من أهل النار؟ فقال لقد كلفتني تعبا. وعن مجاهد تابوا فأبدلوا خيرا منها والله أعلم. وقوله تعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، واضحة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي في الكرامة والمثوبة الحسنى والعاقبة الحميدة. انتهى تفسير القاسمي من بعد تفسير سلطان العلماء العز بن عبد السلام، ومن بعد تفسير الوجيز في تفسير كتاب العزيز لابن عطية، وهذه الثلاثة من التفاسير المختصرة. ولما ننتهي من التفاسير المختصرة أو الموجزة، وموعدنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يوم السبت إن شاء الله، غدا الجمعة، ولعله هنا في الجمعة إن شاء الله في مركزنا الإسلامي، بس التوقيت يا أخواننا هيختلف، يعني أنتوا عندكم دلوقتي، هقول لكم، يعني عندنا دلوقتي الساعة 3:05، بدأت أنا الساعة 2:02 وعوضتنا الوقت الضايع. عندكم الساعة 22، يعني 10:05. الجمعة هتكون الساعة 12:30 هنا، وشوفوا الفرق بقى واحسبوه، 10:00 في مصر، لما يبقى عندنا دلوقتي الساعة 3:00، يبقى فرق 7 ساعات. الفرق 7 ساعات، لما تبقى الجمعة الساعة 12:30 تبقى عندكم إن شاء الله 7:30، والجماعة حبايبنا التانيين اللي عليهم أن يراعوا فروق التوقيت في البلاد الأخرى، يعني 7:30 في القاهرة و8:30 في توقيت أم القرى والأم القرى وتركيا والبلاد دي، والشمال أفريقيا بيبقى أقل من كده، فرق ساعة وساعتين. طيب، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونسأل الله أن يفرج الكرب وأن يكشف الغمة عن الأمة، وأن ينصر إخوان المجاهدين، وأن يرحم ضعفاء والمساكين والبائسين والجائعين. نسأل الله من واسع فضله وأن يلطف بنا وأن لا يهلكنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.